بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثە الأصول و ئەدیلەتها. بەڕێزان و خۆشەویستان گەیشتینە سەر وانە و ئەڵقەی چلەم. وانە و ئەڵقەی چلەم تەواوکەری وانە و ئەڵقەی سیونۆ و ئەوانی پێشخۆی دەبێ كالأصل بن شينو بن مايكم معرفة الله راوستاينا، كأنواع جوركان عبادة پرستش دانري بريزي أو ناملكي كتواردي جماردية هنايتيا ويك بيك قوتمان راوو شرحي دكين لسر أوين، كدوان من لشرح راو كردو رون من كردوا. يجيان الدعاء بو كقوتمان دو جورة دعاء عبوديات، واتكاتك خواد فرمي قال ربكم ادعوني استجب لكم، امر فرماني خواي جيب جيدكي وكو امري خواي تو دعاي دكي كجيب جيكرني امري خواي اميان عبادته. ودعاي مسألش دا خوازي كاني خود اي دين ودنيا اي همو راز ونيازة كانت كالخواي دكي اوش دعاي مسألة بو تمان دبي او دعاينة تنهابو خواي بجل شأنه. ولا باشان هاتي نسر خوفو چار جوركي خوف مان باس كرت، ككاميان دبيت الشرك وكامشيان حرام تاوانو وكامشيان ريقادراو سروشتيا وطبيعية. أو رو قيشتي نسر أوي بلقو دليل لسر أوي كالرجاء واتا أميدبون أو أميدا آية چون عبادته وبرستشا أجر أميدكات البريقاي شرعي وعبادتي نبي بوخواي پروردگار ليت قبول نبي. دفرمي ودليل الرجاء قوله تعالى وبلغي أميدبون فرمودي خواي برزة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف آيات سطودة. خواد فرمي هر كسيك ديهوي أميدي هبي، هر كسيك أميد دكا وأميدي هبي بديدار و قيشتن بخواي پروردگاري باكردوي چاك بكا، وشركها و بشيش لعبادتو پرستشتا پيدا نكاتن بخواي پروردگاري، واته هيت کسيك نكاتها و بشي خوا لپرستشو عبادت دا. كواته رجاو اميد لو آيتي خواي پروردگار مرجي بودانا اوش اوه کارو کرده وی چاک لگرداب کی و شریکو هاو بشی پیدان کی، چون که دیار جاروه رجا و امید دبتا شرکو هاو بشی دشت باب عبادت و پرستش لو آیتی واب دیار کد. بابین بزانین رجا چیه؟ رجا برزان و خوشویستان وکو لزمانوانی دهاتیه لرجاو توی هاتیه که امید دکم واتا اوانش زانان دفرمو التي تدل على الامل، واتا بلغيا لسر ماناي اويدا قيني املو آواتو خوزقا. الذي هو نقيض اليأسي بيشواني يأسو دزبردان لخويا كمأيوز نبي وراغب أصفهان اجد فرمي والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة دفرميت قمانك للاي بندكي دروز دبي ك بأميدي أوي خوش يكانو فرحنا يكان دل خوش يكان بدست بيني بيوا جا كواتا ابن القيم جوزيش دفرمي درباري بيناسي الرجاء دفرمي هو النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا أوشيان كلمة دارج السالكين دا جلد دولا برا سيوشش طبعي دار الكتاب العربي دا فرميتي واتا تيروانين وتمشاكر دني فرواني رحمة إخواي أأو الرجاء أميدا أوزار كواتا لشوين يشيتر هم ابن القيم زياتر ما لورون دكاتا ودفرمي وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة أميدكا نييني تأوي كسكا تواوبري أمن أمين بومو هستولم لناس تندريتوا چونك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هست كسانك خوان أميناكا لتولي خوائي إلا أواني كوا لزرر مندانو لا زرر ينكردو وهذا إغراق في الطرف الآخر بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير بل كود تواو بيناسي أميدبوني شراستقينو رجاء بريتيا لوي كعبادتو برسشكت بوجوان دو خوشدك وتوهل ديني لسر رويشتن برولاي خوا كواتا برزانو خوشوستان ليردا شتيك من دزدكوه وكو هر بيسترايا للايان زاناني أهل سنة وجماعة لبرتوكو نامل ككانيان دا لتفسير آياتكاني خوف ورجاء كقترايا وبيسترايا زاناني أهل تسكيا كدفرمون مروفي بروادار بيوستي بدو باليا وكو بالنده كتا بيب فريبر وبهشتو رزامن دي خواي رب العالمين باريشان دبي خوف وترسان بي لطولي خواي وباريشان دبي رجاء وأميد بي برحمه بزي خواي رب العالمين لبرهندي اگر لو واري بتوي سرنز بدي امام غزالي لإحياء علوم الدين دا زور بجواني روني كردي توا وزاناني تريش هن لو نسينو بواري دا شتيان نسيو رون كردنويان دا قال سرنج إحياء علوم الدين بدين لهندي قوشي زور جواني امام غزالي در دكوية دفرمي إن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى مقام محمود ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كأود دفرمي أميدو ترسان واترجاء وخوف أوانا دو بالا أو كساني كدانوي نزيق بنوا لبلي ريز لجيراوي خواي پروردگار لخواي خوياً أوانا أو دوباره بي ودفرن هم ترسو هم رجاء وأميد وأو دو سواريه كشتيك كسواري پشتي دبي سواريه كبود داندرايه كوا لسري بروي همو كوسبكاني ناخوشي وتنقبري پيش الدبري كددگين تخواي تعالى فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشارق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا صياط التخويف وصوتات التعنيف قسكي جورجوانا دفرمي براستي هیچ کسیک با نزانه نزیگ بونوی لخوای پروردگارو چونو گیشتنی با بهشتکان با بی امید بون برحمو بزی خوای رب العالمین و بعفو لیبردنی خوای رب العالمین دبه لگر اویده دست بکا با گناهو تاوانو اوانا اوجر بری امیدی شمه و هیچ عملو کردوی چاچیش نکا با کسیش بزانی دورکتنو و بربست بون لآگری دوزخ ناكري ونابي لعذاب بأي شكاني خواي رب العالمين كسكا بريبا كيف خوم من راد أبو يرمو هرتي همديكم أو تامو چيجة تاميدكم إلا أو بويد بي وازديني تو لو تامو چيجو خوشياني كالقناه تاوانا كان تامو چيجي كاتين بوتيا بترسي لخواي رب العالمين ولعذاب خواي رب العالمين أو كاتي تواد ليديتن بلي وميدي شتاك الدبي بالرحمي خواي رب العالمين شن قناهي شتابوا لقر أويدات وبيدك إذا قرية ورودك يا خواي رب العالمين ولا باشانك أو شهوات راب واردنو لذات خوش يكا شيطان يكاني قناه تاوانيش لترسي خواي وعذاب خواي وازي ليديني كواتتو دبي خاون خوف ورجاء. وابن القيم جوزيش لأبو علي روز باذري روايات دكاتنو دفرمي لمدارج السالكين دا جلد دولا برسي وشش دفرمي الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى الطير وتم طيرانه. دفرمي أوزانا برزيك ابن القيم لروايات دكا خوف ترسان لخواي رب العالمين وعذاب خواي ورجاء وميدبون بخواه وبرحمه وبزيه وليبردني خواي پروردگار وكو دو باري تيرو بارنده چوان اگر ليك استدابون او دو بارا او تيرو بارنده بجواني بريكو پیشي دتواني بفريتن پيوا. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. جا اگر لاباري چي شكابي ويان آزاری چی هبی و ازیتی چی هبی و کمو کرتی هبی او او کاتی فرینکی باشنابی و ازیتی زیادی پیود دبینه و اگری کوتنی شیده بی بلام اگر هر دو بارکی نبو نخوف نرجا یعنی یک لبارکانی نبو او بدل نیایی و او بالنده حساب کم مردو نتوانی بفریو دکوی کواتا آیا کامیان لپیشتره خوف من زیاتر بیان رجا زنان قصه یک جار زور یان لسره هندک دفرمون خوف دبی زیاتر به رجات کم تر به هندک دلن رجات زیاتر به خوف دبی کم تر به هندک دلن دبی یکسان به بلام رأی راجح و پسند والله اعلم لکاتی مردنو سر مرگ دا مروفکان امید یان زیاد بکن لبر او فرمودی صحیحی پیغمبری علیه الصلاة والسلام که دفرمه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه هر یک لئیو بانمره و لسر مرگ دانبه الا گمانی باش بخوای پروردگاری خوی با امید و رجای زیاد بکن لوکاتی دا ترسی شی هر لسر به جا لکات کانی دیش دا یان یکسان به یان او کسی کوا دزانی دلی برو شهوات کان و ملذات کان دا دروا او کس خوفی دا بی زیاد بکا او کسش کوا دلی کم تر برو اوان دا دروا او کس با امید و رجای زیاد بکا بلام لیرکان دا کواتا ایمه دست من کود با بزانین چی نوع رجایک چی جور رجایک ریز لیجیرا و پیدا هل گوترا و محمودا یک چیان زنان در فرمون سینه یک لرجای کم مذموم و ردکراوه دوشیان برز و سنجینه یکم رجاء رجل یعمل بطاعت الله امیدی کسی چی و پیاوی چی که ایشو کارکانی جیبجه کردنی فرمانکانی خواهی پروردگار بی علا نور من الله فرمانکانی خواهی جیبجه دکال سر روناچی و رنوینی و هدایتی خواهی پروردگار فهو راج لثواب الله او کس امیدی هی بپاداشتی خواهی او یک ابن القیم فرموی رحمه الله زانانی تر او رجا و امیدی چی زور چاکا لگر کارو کرده وی چاک کردن امیدی تبی بپاداشتی خواهی رب العالمین زیادتر بچی پیش بشی دوام رجا و رجل اذنبه پیاو کسی که گناهی کرد امیدی شی هر ما بی بلی بردنی خواهی و کلنا ذالک المذنب اما هر همو من او گناه کارین گناه من هی بای خو من لکنه تاب الى الله جل و علا و استغفر الله فهو راج لمغفرت الله و عفوه و احسانه و جوده و حلمه و کرمه و اورثته هذه المعصية انكسارا و ذلا لله سبحانه و تعالى و دفعته الى الطاعة دفعا اوشيان قسي ابن القيم جوزيه يوهندق لزاناني تر دفرمون او نوع الرجائش رجائش باشو بريزو بيدال غوتراوا اوش اوهيك كسكا كقناها كيهبو اميدي برحمي خوايها ببزاني خوايا كيا جل شأنه دبوري اگر روي تيكراو داواي لبردني لكرا او كسا با اميدي اوهي داواي لبردن لخواي دكاو وأميدي هي برحمه بزي خواي رب العالمين بسخياتي وبخشيني خواي پروردگار وبحلمي خواي پروردگار أو وايلي دكا گناهكا کسکی والی دکه بس خوی دابسته و خوی بشکنته و روب که تا خوی رب العالمین دعوی رحمو بزهی لیب که دعوی لیبردنی لیب که او کسی بهوی او گناهی جاروی که دفرمون و رب معصیت ادخلت صاحبها الجنه جاروی گناهی خواهنکی دبات بهشت او لغزی که و هی رنگتی نگا چون گناه خواهنی دبات بهشت او دبات بهشت که کسکا امیدی بر رحمی خواهی دبی لدوی گناه که خوی زلیل و زبون دکا و دگره تا ولی خواهی دوی رحم و بزهی و لیبردنی لیدکا خواهی رب العالمینش رحم و بزهی و لیبردنی یک جار فروانه لیده بوری و بوهوی و دچیت بهشت یان جاری شوی گتره و فرب طاعت او رثته عجبا وكبرا وجار وغرورا ومنن على الله فنا بخواي رب العالمين جاري شوية قناه تاوان هيا وخير وشاكا هيا عبادته وبرستش هيا كسكي دبات آقري دوزخ اويان شونا اويش اويك كسكا بنازيو ناز بكاتنو مند بكا بسر خواي پروردگار خوي للا مزنو قوربه ببتا جيغاي سر سرمان للاي خوي وو وتكبر بنويني و مغرور ببه و لپی خوی در بچه بو طاعت و عبادتی او دیبات دوزخ پنا بخوای رب العالمین. جوری سیم لرجاء و امیدبون رجاء رجل متماد في المعاصی والذنوب والخطايا تارك للعمل والطاعة وهو يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب پنا بخوای رب العالمین او رخلکان شواهن او نوع الرجاء امیدبون زم کراوه کلچی نابی بو خواهنکی و سودی لی نابینی کسو پیاوک اگر قول بو بی تاوو نغرو و نقوم بو بی لناو گناه و تاوانکانی و عمل و طاعت و عبادت و پرستشی خواهی واز لی بینی و کم ترخم بی تیدا او جبری امن امیدم برحمی خواهی خواه زور ارحم الراحمین رحمی فروانه کسکا نویجی ناکا طاعتی ناکا گناهی دکا یعن آفرتا خوی سفور دکا کارو هلسو کوتو شمکو زلو برجی به شرعی لبردکا دلی اما دل من صاف خواه ارحم الراحمین رحمی یک جار زوره امید قد به امید نابم لرحمی خواهی او گمه کردنه برجاء و امید بونکت چون که عمل و کرداری لگردانیا او مغرور بونه و لپی خود در چونه او امید چی دروینه فعل شیطان لید دکاتنو سود و کلکو قاجانجی بود نابیتن کواتا ایمه تیگهیشتین بر زن و خوشویستن کواب براستی امید بون بر رحمی خواهی رب العالمین لگر خوزگه خواستن دوشتی لگ دورن لبرهنده التمنی و الرجاء دوشن جیاوازیان هیا لنوانده تمنی اویا خوزگه و آوات خواستن لگر تنبالی کردن لئیشو کار و عمل کنده یعن واسلهنان لعمل کرده و چاک کنده او خواهنکی پی و ریگای جدیاتو قرباسگلی هرمارینو آزایتیو زیرکایتی پینا بخشی کارو کردو ناکا بلکو تنبالی لیدکا بحسابی خوی تماعی لوی اخوا ارحم الراحمین رحمی پیبکا اوی لگر عملو توبی اوی نکا و داوی لیبردن لخوای نکا او زور فرق جیاوازی هی لگر رجاء امیدکی او تمنیه او خوزگ خواستنی چی بیکلکا بروبو مینابی بلام هرچی رجایا کارو کردوی چاگ لگردکا برولای خواهی دا چی امیدی شی هیا بفروانی رحمی خواهی رب العالمین و لیبردنی خواهی رب العالمین او براستی دیگینی بوی که خواهی پروردگار لی خوش بی لبرهند اهل سنه و جماعه قاعده ان دانا والعقیده و بیرو بروا که دفرمون من یئس من رحمته فقد کفر و ضل هر کسیک تواو دست برداری رحمی خواهی بی گناه و تاوانی شی زور بی او کسا براستی تینگه اشتیه لفرمان و امری خواهی و خواهی نناسیه بنا و صفتکانیه و او کفره او گمراییه بلام ومن یأمن من رحم ومن یأمن من عذابه فقد کفر هر کسی شیش خوی امین بکار هر چند عبادت و پرستشیه بی و بری تواو تواو خواهی رب العالمین تازه نابی عذابم بدا و عذابی ورناگرمو امینم دبی بچم بهشته و بر رزامندی بکوم اوشیان تینه گیشتنه لخوای پروردگار و نناسینی خواه بنا و صفت کانیو او کاته او کسا لإسلام درچو و کفری توجو او زکواته بر رزان و خوش شویستان اوي مايتوا كوائي ما باسي بكين لو مسلو بابتي دا اويشيان اويا بابزانين او الرجاء وميدانا چن بشنو وبشكان كاميان دبيتا شركوها وبشي اواتا هندق لزانايان دفرمون دبيتا چن بشك رجاء وميدبون او رجاء وميدبونا اويكا قوتمان لسر مرجه مروفه مسلمانه كان خوفيان كم بكن و رجائيان زياد بكن او تبلغي پیغمبرش عليه الصلاة والسلام كده فرمه انس دجرت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت شو لاي قنزي شي او قنزي لسر مرج دابو فقال كيف تجدك خود شون دبيني و اي قنج پیغمبر عليه الصلاة والسلام پی فرمو قال أرجو الله يا رسول الله فرمي أي پیغمبري خواي أي روانا كراي خواي من أميدم بخوايا بز وأخاف ذنوبي بز لقناها كاني شمد ترسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف أوانا خوف رجاب بو أندازيتو هيتد أميد بون بخوا ورحمي خواي وترسان لغناهي خود اگر او دوانا كوب ابنوا لو كشويني دا كسر مرگا و لو كاتي دا كسر مرگا لو هيت كسيشي او دوانا كونابتوا لدلي دا و لبيري دا إلا خواي رب العالمين او اي او دخوازي و اميد دكا و رجاي هيا او اي پيدا بخشيكا لي بردنا و رحم پي کردنا و او اي ليدا ترسيكا غناهي خويتي إلا ليدا بوري كواتا برزان و خوشوستان اوي زور گرينگو مهمه اما بيزانين بابزانين رجايكان دابشن لوچن بشي رجايك من هي برزان و خوشويستان او رجا اميدا جاروه دبيتا شركو هاو بشي بكيف خود اولادان لعبادتي بكيف خود هر گناه شي بتوي بيكي برو هر لا شي بتوي بروي بری دبی خوای تعالی رحمی شی زور و دعای لیم خوش دبه او گناه تاوان زمکرا و خوای رب العالمین پی رازی نیا او نوعا امیدبونه امیدبونه چی کسی مسلمان نیا لبروی انسانی مسلمان بلکو دبی هنگاو هر بنه برو اوی عملو کردوی چاک بکا توبی بکا بگره تولای خوای رب العالمین بو عملو کردوی چاکانه و توبه کردنه کی امیدی اوی پیدا بکا كخواي رب العالمين جل شأنه لي خوش دبيتنو ولي دبوريتن بلام هر اوها وشي قوتمان رجا وميت كردن لووي كوا توبري ببي عملو كردار قناهو تاواني خود بتواوتي انجام بدي خواي رب العالمين دم قينتا خيرو چاكا كان اوانا براستي ذم كراوا وحاليا كمكورتيا تاوانا قناها او نوع الرجاء اميده ناب مسلمان هيبه بلكو او رجاء اميدان التواون عملو كردوي چاك توبه كردن داواي رحمي خوا كردنو گماني باش بردن بخواي پروردگار وكو پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام لفرموده چي قدسي ده كخواي پروردگار فرمويتي كلا صحيح بخاري هاتوا بجمارة 7405 لصحيح مسلم بجمارة 2675 كفرميتي خواي پروردگار أنا عند ظن عبدي بي أمن لقر قماني بندك من بيم هر قماني كم بيب بائي باشا من لقر إدام وأميدك جيهبي بيم من أميدك دين مجي أقر خرابي قمان ببا أو عذابكي بشر دينم وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أجر باسو يادم بكا لدري خوي منش باسو يادي للاي خوم دكم اگر باسو يادم بكا لنو كومل يشي منش لنو كومل يشي خير و چاكتر لأيوي باسو يادي دكم خواد فرمي اگر با بستيق لهم نزيق بيتوا من باليق لهم نزيق دبموا اگر باليق لهم نزيق بيتوا من باليشي قورتر لدو بال لهم نزيق دبموا اگر او بيت لاي من بل سر خویو رویشتن من به هر ول بر ولایده چم باوی کل خواید و شیت و جل شأنه کوته خوای رب العالمین هن من داد لسر اوی که ام امید من پیه بی او تپیغمبر دفرمی علیه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير خواهی پروردگار داده بزی لآسمان بو داده بزی نی لیده و شیطه و جل شأنه دیت آسمان دنیا همو شوک که سیرچی شو دمینه فیقول من یدعونی فاستجیب له چه دعوام لیده کهو لبرم دا پاریته و بوی قبول بکم و ور بگرم من یسألونی فاعطیه من یستغفرونی فاغفر له چه دعوی هی و دا خوازی هی لیم بکا پی ببخشم چه دعوی لیبردنم لیده که لی ببورم او فرمودش لصحی بخاریات یا بجماره 7494 لصحیح مسلمی لترغیبیش باب الترغیبی هاتیا و لپاشانک لصلاة المسافرین باب الترغیبی فی الدعاء و الذکر فی آخر اللیل لوی تومار بوا که فرموده چی صحیحه بر ریزان و خوش شویستان لبر اوی که کات من به دست و نما اگر ناده من توانی هنده چی تریش لسر رجاء و امید به رحم و بزهی خواهی رب العالمین بروینو باسی لیو بکین انشاءالله تعالی تانیت من بای اونده کوابو تان رون کین و رجاء و امید بون به رحم و بزهی خواهی رب العالمین کامیان شتی چی توا و چاکا لدیدگای اهل سنه و جماعی ده و کامیان مذموم و رد کراویه اوی راست دروست ول خوای پروردگار او بو فضل بخشی او بو اوی هلو کم کرتی بو بدل نیایه و لشیطان ابلیس ولمنی خوان گناه او بو لبر خوای خوم ده پر مولم بوری ولم خوش به و اوی برسیش ل دعای خیر به بشمام مکن و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.